نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى واصفا اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان موقفهم من حضرة صاحب الرسالة وكيف كان حقيقة قلوبهم ونفسياتهم وميولهم وأوصافهم. فبعد ما ذكر الله في القرآن العظيم أحوال اليهود مع سيدنا موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل وأنهم كانوا من الكفر والشرك وعبادة الأصنام وقتلهم الأنبياء بغير حق وتحيلهم على الله في مثل صيد السمك يوم سبتهم، فكل هذا كان تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان للمسلمين مثل ما الله قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. فهؤلاء لا مطمع فيهم، وهكذا كان. وعلى مرور الحقب والقرون وإلى الآن هم أعداء الأنبياء والرسل والرسالات. أي الآن الكتب العالمية كلها يقر ذلك، أما القرآن قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. آيات أخرى قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، وقال ليسوا سواء من أهل الكتاب. فالقرآن باعتبار حكم العزيز العادل العليم ما أخذ إنسانا بجريرة ووزر إنسان آخر، بل كل نفس بما كسبت رهينة. فقال ومنهم أميون يعني جهلة لا يعلمون الكتاب يعني من التوراة إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال العوام منهم بيقرأوا التوراة لكن ما بيفهموا منها شيء وليس لهم حظ فيها إلا الأماني والتمني، مثل كانوا يقولون بأن عمر الدنيا 7000 سنة وهذا مذكور في التوراة، والآن تبين بأن هذا غير صحيح تاريخيا وعلميا وطبيعيا. فقالوا الله بيعذب مذنبهم عن كل 1000 سنة يوم واحد، يعني بتعذبوا 7 أيام. وكانوا يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كمان الله ما بيعذبنا. كانوا يقولوا إن أشفع لنا آباؤنا من النبيين والمرسلين، فهذه كلها أماني. قال فعوامهم حظهم من كتاب الله الأماني وإنهم إلا يظنون يعني يتوهمون ويكذبون ويخرصون. أما علماؤهم فكانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفوا التوراة، وهذا أيضا علميا ثبت من طريق العلم الحديث. فإذا الإنسان أرى كتاب مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي فالمجلد اللي يبحث فيه اليهودية ويقارنها مع الإسلام، وكتب كثيرة تذكر أسماء علماء أوروبا وأمريكا التي أثبتت التحريف وأن التوراة هذه كتبت، التوراة الأولى فقدت يوم الرومان دمروا أورشليم القدس وحرقوها ولم يبقوا فيها حائطا قائما، وحرسوها واستعملوها أرضا زراعية وأحرقوا التوراة. فالتوراة الآن الموجودة كتبت بعد سيدنا موسى بحوالي 1000 سنة، فلا صلة لها بالتوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى. هذا القرآن أثبته ونحن أخذناه إيمانا. كان لازم المسلمين يبحثوا كما بحث علماء الآثار والتاريخ حتى يثبتوا التحريف علميا. هذا قام به الآن النصارى من أبناء أوروبا وأمريكا. فهذا بدل، هذا من معجزات القرآن، أنه يأتي بعد 14 قرن العلم والعلماء وما من وليسوا من المسلمين ويثبتون بأن التوراة ليست توراة موسى وليست وحي الله عز وجل. فويل للذين يكتمون الكتاب، يعني التوراة، بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كانوا يكتبوا فيها على حسب أهواءهم رغباتهم وصالحهم الفتاوى كذلك. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من المال الذي يأكلونه حراما. فقد هذه صفاتهم، فهل يكون بهذه الشكل علماؤهم يجترئون على الله وعوامهم يجهلون دين الله وليس لهم من الدين إلا الأماني؟ نكتبن الآن المسلمين وصلنا نحن لهذا المستوى الآن، وإن كان في فارق المسلم إذا صلى المعلم والمهذب والمربي والمرشد يتجاوب، أما أولئك شغلتنا في صعب. الآن سبب أن الإلحاد في العالم مصدره من اليهود، مؤسسات لتهديم الأخلاق، لتهديم العقائد الدينية، ليصير الإنسان يرجع حيوانا بصورة إنسان. هذا كله مخطط تلمودي، التلمود مثل شرح وتفسير للتوراة، فكل من صنع اليهود. فإذا كان الله عاب عليهم هذا وعيرهم بهذا لأجل أيضا المسلمين ما يقعوا في مثل هذا. الآن المسلمين كثير منهم العوام منهم إذا لسه في عقيدة إسلامية تجد أعماله منافية للإسلام، فرائض الإسلام مضيعة، المحارم مرتكبة، الفواحش متجرئ عليها. فإذا ذكرت بالله بلقاء الله بحساب الله بيقول لك الله كريم الله غفور رحيم، النبي بيشفع لنا. إذا كان في باقي بقية عقيدة، وإذا كان صار ألحد الدين كلا وجزءا رفضوا. فالسبب كله المسلم حتى ولو ألحد لكن بتم بذرة الإيمان موجودة في الناس. فإذا وجد الإسلام بمعنى الحق بمعنى الصحيح، شو الإسلام يا ابني؟ الإسلام ما صورة الصلاة، ما صورة الصوم فقط، ما صورة الحج فقط، العبادات إذا ما كان القلب شارك فيها الجسد، وإذا الروح ما عبدت ربها مع البدن، وإذا ما سرت أنوار الله في قلب الإنسان وتبعها فضائل الأخلاق ومكارم الصفات وجلائل الأعمال. ثم القرآن يقود المسلم بعد الإيمان القلبي وبعد تزكية النفس يقود إلى معارج المجد، إلى سعادة الدنيا وإلى سعادة الآخرة، يقود إلى الثروة، يقود إلى الملك، يقود إلى النصر، يقود إلى العز، يقود إلى الأجل، إلى حسن السلوك، إلى مكارم الأخلاق، إلى مقام يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، إلى استعمال العقل والفكر والتدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. لهم قلوب لا يفقهون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبا يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني ادرسوا لتتسع عقولكم، سيحوا في الأرض، اجتمعوا بالعلماء وادرسوا الكون حتى تتسع آفاق أفهامكم وما عارفكم لدنياكم ولأخراكم. فإسلام بمعنى الصحيح قلبا وعقلا وفهما وسلوكا وواقعا هو من أماني الإنسان العاقل الحكيم. الإنسان العاقل لما يخطط لنفسه في الحياة تخطيطه وأمانيه وخياله تقصر عما أعده الإسلام وهيأه للإنسان. لكن هذا الإسلام إذا ما صار منظورا ومشهودا، إذا ما كان مترجما ومبينا أحسن البيان، الناس ضاعوا به. فاللي بده يقوم بهذا العمل هو العالم. العالم ما العالم اللي قرأ الكتاب أو الكتب أو أخذ الشهادة. من صفات العالم بعد العلوم والدرجة الأولى علوم القرآن وفقه القرآن وفقه السنة، حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فوق ذلك من أخلاقه الله وصف قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا ما خشية الله تملأ قلبه وتترشع في أخلاقه وأعماله وحياته. وسئل عليه الصلاة والسلام قال أي الناس أعلم، فقال أشدهم لله خشية، أشدهم لله خشية. وقيل أي الناس شر، قال اللهم غفرا. قالوا أخبرنا يا رسول الله، قال أشد الناس شرا أو أعظمهم شرا العلماء إذا فسدوا. العلماء إذا فسدوا. فاليهود تلك كانت بعض صفاتهم، الآن عتسري هذه الصفات في المسلمين كمزرعة وبستان وحديقة قطعت عنها مياهها وفقدت مزارعها ومربيها، فبدو اليبس يسري فيها. فبعد أن كانت زهورا وثمارا وحياة للناس وبهجة لصدورهم تصير حطبا ووقودا ونارا ورمادا. وبدأ ينعشها العالم. مين العالم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أخبرنا بخيارنا حتى نجائسهم. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، مصلحتك مشاهدة خيار الخلق جلساء الله العارفين بالله. اخبرنا بخيارنا حتى نجالسهم. قال الذين اذا رؤوا ذكر الله بهم. فقوة نورانيته، قوة ايمانه، قوة صلته بالله، بالرؤية، بالمشاهدة، بالمحبة، هذا معنى من معاني ما يسمى بالرابطة عند اهل التصوف. فرفع كلمة رابطة اذكرنا هذا المعنى. الذين اذا رؤوا ذكر الله بهم. فهذا الذي اذا رؤي ذكر الله به يكاد ان يفقد في المجتمع الاسلامي. ولما قال عليه الصلاة والسلام قيل له اي الاصحاب خيرا، فقال صاحب ان ذكرت الله اعانك وان نسيت ذكرك. وقيل اي الاصحاب شر، قال صاحب ان نسيت وغفلت لم يذكرك، واذا ذكرت لم يعنك. هذا حديث نبوي. هذا آداب الطريق. قول عن آداب الطريق اتباع السنة. اتباع السنة العمل بسنة رسول الله، العمل بالقرآن. ابني ما في اختلاف، بس في ناس تمسكوا باللفظ تصوف وصوفية. شيل تصوف وصوفية اذا كنت حقيقي تظهر فيك هذه المعاني، عبر عنها بتعبير القرآن والسنة تلتقي مع كل طوائف المسلمين إذا كانوا صادقين ومخلصين. الخلاف ما على الألفاظ. فالله عز وجل يحمينا من الأمراض التي مرض بها أديان الأمم وقلوبهم وأرواحهم ونفوسهم. ثم الله قال عنهم أيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. 7 أيام أو 40 يوم بعدد الأيام اللي عبد آباؤهم فيها العجل. الله رد عليهم قال قد اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. شو بدري 40 يوم لما 7 أيام أو أكثر أو أقل. أحد أصحاب رسول الله، يمكن عثمان بن مظعون أو غيره، على كل حال صحابي، لما توفي قالت زوجته هنيئا لك الجنة، هنيئا لك الجنة. فسمعها النبي فقال لها وما يدريك انه من اهل الجنة. قالت يا رسول الله انه صاحبك ومارسك وهاجر وجاهد معك. قال اما انا فلا ادري ما يفعل الله بي. وأوين وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. المسلمين الان كثير منهم مثل اليهود في هذه الصفات. شوفوا هذاك اذا 7 أيام او 40 يوم، كثير من المسلمين يقول لك انا بكرة بيضرب باب الجنة بإجره وبيكسره وبيفوت، خمن حاله بديش وفايت لوين على خان. اما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يؤدب خادمته وأمسك عن ضربها بسواك قائلا لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، فأما النبي في آخر أيامه وفي مرضه الذي توفي فيه يطلع من بيته محمول من تحت باطاته من تحت إبطيه ويصعد المنبر يقول أيها الناس من كان له عندي مظلمة من مال، إذا أنا أخذ من مال أحد بغير حق فهذا مالي يجي يأخذ، إن كان لأحد عندي مظلمة في بدن ضاربه فهذا بدني، إني أرجو أن ألقى ربي وليس لأحد عندي مظلمة في دم ولا مال. وهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي الله قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما حجبته ولا منعته عن مخافة الله وعن خشية الله وعن محاسبة النفس. وإذا كان الإنسان فاسق تارك فرائض الله متجرئ على معاصي ومحارم الله وما وصل لليهود انه 7 أيام او 40 يوم جهنم ولا يوم ولا ساعة ترانزيت لوين على الجنة، فهذا من اهل قول الله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، هذا من نوع اليهود اللي الله قال فيهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وإنهم إلا يظنون. ومن نوع الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الله رد عليهم قال قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، هذا بده وحي سماوي يعطيكم هذا المعنى، عهد من الله سماوي ما في، وحي ما في، انبياءكم ما قالتكم هيك، ام تقولون على الله ما لا تعلمون، لما تتكلمون بجهل بالله بجهل في دين الله بجهل في اسلامكم او في ما اوحاه الله الى انبيائكم، بلى لن تمسنا النار، بلى اي بلى شو بتفيد في اللغة العربية، إذا كان ما قبلها نفي فهي تفيد الإثبات، إذا كان ما قبلها إثبات هي تفيد النفي، هل أتى فلان؟ إذا قلت نعم يعني أتى، إذا قلت بلى هيك شيخ عمر يكون العكس، ألم يأتي فلان؟ بلى يعني أتى، القول آصر قال بلى من كسب سيئة سيئة واحدة وأحاطت به خطيئته، هذه السيئة إذا تمادى فيها وأقام عليها وأصر ولم يتب إلى الله منها، فهذه الخطيئة الله عز وجل عم يقول إما بتتم على حالها فبدأ مثل الجرثوم يفوت جرثوم واحد لما بفوت على الدم بده يتوالد جوا ويتزايد العدد حتى يصير الدم كله مسكنا ومأوى له، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون، فقد السيئة الواحدة مع الإصرار عليها والاستدامة لها عليه الصلاة والسلام يقول إذا العبد أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، نكتت مثل المراية إذا كان بيجي عليها نقطة سوداء، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ندم ونزع ترك الذنب والخطيئة واستغفر طلب من الله المغفرة بالقول وبالعمل الصالح، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. لما الحجر ينصقل بيكون خشن، غير لما بصقل لما بينعم بيصير مثل المرأة في صفائه. فإذا الأثر الظلم الأولاني بيكون انمحى. قال فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. بتزيد سيئاته شي فوق شي شي فوق شي حتى تغمر القلب ويكون القلب غطى نوره بظلمات سيئاته. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام قال فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذلك الصحابي المتوفى لما زوجته قالت هنيئا له الجنة، والنبي أنكر قولها وقال لها ما يدريك، قالت إنه صاحبك ومارسك وجاهد وهاجر معك. فقال لها عليه الصلاة والسلام لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. لو بخل في وراء سوري ما بتغني، لكن يمكن البخل بالإيرة السوري في وقت يدعى إلى إنفاقها لعل تعوقه عن دخول الجنة وعن مغفرة الله. وإذا بتكلم شيء ما بيعني ماله في نفع ولا في دفع ضرر عنه، بيكثر غلبه بيتكلم على الناس أو بيتكلم في مصالح الناس أو في شؤون الناس، وهالشيء ما بيعني ويصير ضرر على الناس. وهو صحابي جليل قد يمكن هذا ايش ان يعذب لعله كان قديش الناس عم تتكلم بما لا يعنيها. الله قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة، بحس دائما على فعل الخير على البر على الصدقات على مساعدة الفقراء على نشر العلم، او معروف يؤمر بالمعروف او اصلاح بين الناس. هذا كلام المؤمن، هذا حديثه، هذا وقت الذي يصرفه في مثل هذه الاعمال الصالحة مع ذكر الله مع صحبة من اذا رغوا ذكر الله بهم. فقال لها لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه ويمنع ما لا يضره. لو انفقه ما بينضر، عنده رسمال 100,000، لو طالع شي 5,000 كان رسماله ماشي وارباحه ماشي وبيكون كسب واذا زود لي اخرته. فوين نحن يا ابني الان؟ وين القرآن؟ وين تعاليم النبي؟ فما بصير مسلم حتى انت بزادك تصير قرآن مشهودا ومنظورا، يعني تقلب ايات القرآن العلمية الى عمل الى خلق الى سلوك الى واقع. كن قلبك ذاكر لله حاضر مع الله مملوء من معرفة الله وجلال الله. هذا يعني فقه القلب وحياة القلب وإنعاش القلب ويقظة القلب ونورانية القلب هي أساس الدين في كل الأديان. فهذه بدها ذكر لله، بدها صحبة من إذا رؤوا ذكر الله بهم. المسلم ما له فهمان لأنه ما له معلم. بصير تعمل بقلارة من غير معلم، بصير تعمل أحذية وكنادر من غير كندرجي، بصير طباخ تطبخ أنواع الأطعمة من غير ما تكون قاعد في مدرسة مطعم. الإسلام يا ابني أرقى وأعظم وأجل وأوسع مدى. الإسلام للمسلم إذا استكملت الإسلام تصبح تصير رئيس دولة، رئيس وزراء، قائد جيش، تاجر عظيم، عالم كبير، اجتماعي هائل. فالمسلم ما بيصبح على شيء لأنه ما في له معلم. الصحابة بالإسلام صاروا ملوكا وأباطرة وقادة جيوش وفاتحين وصنعوا التاريخ وسجلوا على صفحاته بأعمالهم ما عجزت شعوب الأرض وعصورها على أن يعملوا كما عمل المسلمون الأوائل. هذا ببركة الإسلام، إسلام العلم، إسلام المعلم، إسلام التربية، إسلام المربي، إسلام التزكية، إسلام المزكي، إسلام الحياة، إسلام العقل، إسلام الفكر، إسلام العالمية، إسلام الجهاد. وين المسلم؟ إذا صلى سورة الصلاة بيظن حاله أنه أتى أمرا إلا. وين يا ابني لحتى يذوق ثمرات الصلاة، لحتى تظهر فيه حقائق الصلاة ورشحات الصلاة وأخلاق وصفات المصلين الحقيقيين؟ هذا بلا شيخ ما بصير. كلمة الشيخ الحقيقي أعظم من الطبيب للأجسام، والشيخ الحقيقي أعظم من المهندس للبنيان، والشيخ الحقيقي أعظم من المزارع للمزرعة والبستان. ولما له شيخ؟ الشيخ المربي الحقيقي فشيخه الشيطان. ولما له شيخ؟ هذا من أهل الجهل والجاهلية. فإذا النبي قال العلماء ورثة الأنبياء، فكان في زمن النبي يجب على المسلم يهاجر 10 أيام وعشرين وثلاثين يوم لعند النبي. لما؟ لأجل العلم، ليتعلم. لما؟ لأجل التنمية حتى يربى. لما؟ لأجل الإيمان الحقيقي الذي هو بضع وسبعون شعبة. الصبر أي من شعب الإيمان، يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، يصبر على جهاد النفس، يصبر على جهاد العدو. الصدق في الأقوال من الإيمان، الصدق في الأعمال من الإيمان، الإخلاص في العمل، ما يكون هدفه منفعة شخصية أو مدح أو ثناء الناس عليه. مخافة الله هذا من شعب الإيمان. الحب في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما بيحب ما بيصحب إلا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا من نصاحب؟ فقال من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكر. فبتصاحب لله، تحب في الله. هذا كله من صفات المؤمن إذا وجد فيه الإيمان. الإيمان ذاتيا نور إلهي يملأ القلب فيحيا به القلب. جسدك يحيا بالطعام، أما قلبك وروحك فتحيا بالله وبنوره وبذكره. بسري في النفس بيظهر فيها اخلاق وفضائل وكمالات. اذا اكثر من 70 خلقا و70 صفة هذا نبنى تاخده، هذا بيصير لحاله، بيصير من الاكل، من الشرب، من المدرسة، من السوق، من البيع، من الشراء، بيصير من العلماء الذين هم ورثوا الانبياء، ورثوا اخلاقه وعبادته، وورثوا العلم والحكمة والتربية والتزكية عن رسول الله علما وحبا وإيمانا ورابطة. فإذا ما صلك هذا المعلم بتعيش وبتموت ويمكن ما بتشم رائحة الإيمان الحقيقي. حرك من الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مصلين وعن صلاتهم ساهون. أما قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما بعرف معناها، والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو كلام لغوا لا نفع منه ولا ضرر. الإيمان في المؤمن يجعله يمتنع عن أن يتكلم لغوا، إما أن يتكلم علما أو ذكرا أو نفعا للناس، وإلا فيصمت ويسكت. مين بده يصنع فيه الإيمان بهذا المعنى؟ هذا ابن شي غالي، هذا لا يكون إلا لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولمؤمنات صدقنا ما عاهدنا الله عليه. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، وبعد قالهم فيها خالدون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المعاصي بريد الكفر، فإذا المعصية نكتت نكتة سوداء في القلب، ومعصية تانية كمان نقطة تانية وثالثة ورابعة وخامسة، فهالقلب وصفحته ينقلب بياضها إلى سواد، ونورها إلى ظلمات، وشعورها بالله وذكرها لله إلى حجاب وغفلات. يصير عاد بارتكب المعصية ولا يشعر بشيء، لا بألم ولا بخوف ولا بحياء ولا بتألم. هذا أحاطت به خطيئته ومات قلبه، ويخشى يموت على غير الإيمان، وتحيط به خطيئته وخطيئاته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله قلبا وآمنوا بالله طاعة وآمنوا بالله ذكرا وإقبالا ومجالسة، آمنوا بالله حياء ومخافة، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والذين آمنوا بالله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وآمنوا برسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإيمان به: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وأهله وماله والناس أجمعين. هذا والذين آمنوا. القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالإيمان ما هو قول وادعاء، ما هو كلمات وأمان وتمني، هاي حقائق الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلا حياء جلالا تعظيما لله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نورا في قلوبهم، وأخلاقا وصفات في سلوكهم وشخصيتهم. والذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر، دائما حاسب حساب الآخرة، حاسب حساب لقاء الله، حاسب حساب الله، ثواب الله، عقوبة الله، معاقبة الله. وعملوا الصالحات، أدوا فرائض الله، سارعوا إلى مرضات الله، اجتنبوا محارم الله، أولئك أصحاب الجنة وهم فيها خالدون. فالإيمان والعمل الصالح والإيمان الحي، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب يصير له سلطان على النفس، ويصير له توجيه لطاقة للإرادة وللعزيمة، فيهون على النفس أن تستجيب لربها. لو دعاها ببذل المال لا تبخل، وإذا دعاها إلى الأعمال الجليلة لا تتوانى ولا تكسل، إذا دعاها إلى أن تخوض النار لا تهاب ولا توجل. فشان الإيمان، فالإيمان بهذا المعنى صفيان عن كثير من الناس، إما قول يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وإما تمنيات، لن تمسنا النار إلا آمن بالنار لكن على أساس إلا أياما معدودة. السبب إنه ما عرف كيف يأخذ الإيمان من أصادره، ولا أن يطلبه من صانعه ومعلمه ومربيه ومرشده. ولذلك في حديث ورد: من مات ولم يبايع إماما مات ميتة جاهلية. كان الإمام بهذاك الوقت يمثل الإسلام دينا ودولة. الآن ما في دولة إسلامية تطبق الإسلام وتجعل القرآن دستورها وسنة النبي قانونها. فإذا مدور على إمام، إذا ما إمام الدولة إمام الدين، يبني لنا إيماننا، يصنع لنا إسلامنا في أخلاقنا، في قلوبنا، في مشاعرنا، في مجتمعنا، في أسرتنا. فإذا ما لك إمام مين بده يكون إمامك؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالمرأة المسلمة أم سلمة أظن هاجرت بمفردها برأسها وحدها من مكة إلى المدينة 10 أيام في الجبال، في الصحارى، في الوديان، قطاعين الطريق إلى الله ورسوله لتنشئ إسلام العلم، إسلام الأخلاق، إسلام الصدق، إسلام الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. المسلم ما عم يسن يهاجر من دكانته إلى الجامع، ما عم يسن يهاجر من بيته إلى مجلس العلم. المسلمة بتهاجر من بيتها إلى السينما، بتهاجر من بيتها إلى الاستقبالات وإلى أمور اللهو واللغو إذا ما كان أمور الحرام. فإمتى بدنا نصير مسلمين؟ حتى إذا دعا الداعي اللهم انصر المسلمين، إذا نزل النصر يرى مسلمين ينزل عليهم. أما إذا نقول اللهم انصر المسلمين، إن إحنا عرب وقوميين وطنيين وتقدميين ورجعيين. فإذا بدك تدعي قول اللهم انصر العرب إذا بدك انتصر جيوشنا، أما انصر المسلمين لا تقول. فإن الإسلام يا ابني، الإسلام والإيمان قول باللسان وعقيدة في الجنان وعمل بالأعضاء والجوارح والأركان واتباع السابقين الأولين، اتباع بإحسان. ولذلك إذا أن انصار العرب ما راح ينصرنا، وإذا أن انصار المسلمين ما راح ينصرنا، لأنه الله بينصر العرب وهن المعرضين عنه، والمسلمين الإسلام ما فيه إلا بالحكي. الله عز وجل في معركة أحد خالفوا أمر النبي مخالفة واحدة، والنبي قائدهم وطلبوا النصر من الله ولم ينزل النصر عليهم. في حنين النبي قائدهم وكل الأصحاب رسول الله، أبو بكر قال لن نغلب اليوم عن قلة الله هزمهم، شامل كلمه، لا في شريب عرق ولا في تالك صلاة ولا في شباب دين، بس قالوا لنا صرنا كثار ما عاد ننهزم. فالله انزل عليهم بعد هزيمتهم قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. هذا الجيش كله ضرب الله عليه خط احمر وقال هذا ما بيستحق ايش النصر، والنبي قائده، والغلطة ابو بكر قال لن نغلب اليوم عن قلة. فحفنة يهود كانوا 300-400-500 ألف، والعرب 100 مليون، والآن ما زادوا على 3 ملايين. اليوم عم نسمع بالإشاعة أنه مخترعين طائرة بلا طيار وزنها 70 كيلو، والرادارات ما بتكشفها وبتكشفية تتجسس على المعركة. ونحن العرب غنى عنا أكثر وأموال أكثر وطاقات أكثر، اخترعنا إلى حتى هلأ بسكليت، اخترعنا موتور شكل، اخترعنا جعلنا سلاحنا بإيدينا. عبارة من مدة في مجلة التوجيه المعنوي تبع الجيش تبعنا مقال أنه راح تصير إسرائيل تعادل فرنسا وألمانيا في صناعة السلاح. طيب نحن 22 دولة، أقل دولة عددها عند إسرائيل، أما إمكاناتنا لا لنا عرب ولا لنا مسلمين. فإلى الآن سلاحنا بدنا ناخذ يا من المعسكر الشرقي يا من المعسكر الغربي. إلى الآن ما حصلنا نزيل الحدود فيما بيننا التي وضعها المستعمر الأجنبي، ونقدس هذه الحدود ونعتبرها كوحي نازل من ايش من السماء. فبينما يهود الأرض من شرقها إلى غربها أبيضها وأسودها، جمعتهم اليهودية وجمعتهم التوراة. نحن لا قرآن يجمعنا ولا لغة تجمعنا ولا جغرافية الأرض إيش تجمعنا. السبب ابن خلدون أول عالم اجتماعي في العالم العربي والإسلامي والعالم كله، وبإقرار علماء الغرب، يقول بأن العرب لم ينجحوا في التاريخ ولن ينجحوا وما نجحوا إلا بالدين، إما دينا سماويا كالإسلام، وإما بتربية دينية حقيقية صحيحة. فحتى نهى العلماء كما خلينا نحكي على حالنا، ما نبري حالنا من اللي بيصنع الدين مين؟ الخباثين، الطحانه، كندرجيه، الجنود، اللي بده يصنع الدين المشايخ. وين المشايخ اللي بدهم يكونوا مشايخ حقيقه الدين لحتى يصنعوا الدين؟ فالدين عقل وعلم وتقدم وقوه واقتصاد ووحده وسلاح يصنعه المسلم بيده، لا يشتريه ولا يتسوله من عدوه. يعطونا دبابه ما بيعطونا قطع تبديل. فلما من اول معركه بدها قطع تبديل ما في صفه ايش؟ ستوب، ما عم تصلح. الطياره كمان هيك، المصفحه ايضا هيك. ف يوميا عم تجي موديلات جديده احدث من القديمه، القديمه بتصير معطله. هذا كله الاسلام لا يرضى به. الشيخ بيعرف مبتدأ زيد وعازر خبر وشوية فقه، اما حياة، اما علوم، اما تقدم، اما بناء مجتمع، بناء عقله. شو الدولة في كل وقت، في كل وقت. هلا نظام الاحزاب ما لاجل اسعاد المجتمع، ما لاجل اسعاد الشعب، ونظام الدين لأي شيء كمان لإسعاد المجتمع ولإسعاد الأمة. فإذا وجد الشيخ الحقيقي الصادق المخلص العالم بيلتقي مع الدولة في أهداف كثيرة إسلامية. فالله عز وجل يجمع العالم مع الحاكم، ويجمع الحاكم مع العالم، ولا يمكن أن تصلح الأمة ولا أن تتقدم ولا أن تنتصر ولا أن تتوحد إلا بما قاله آباؤنا وأجدادنا والذين كتبوا تاريخنا وحضارة الإنسان، قالوا على لسان سيدنا رسول الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. لكن القصة بدها شيخ، وإذا وجد الشيخ بنصلح الأمور. شو أبني الشيخ؟ الشيخ مثل النور، إذا وجد ما في ظلام، وإذا كان البلورات موجودة والظلام مليان، ولو كانوا ألف بلورة شو الفائدة؟ بلورة واحدة عشر شمعات وتكون شاعلة أحسن من ألف بلورة، كل بلورة ألف شمعة وما فيها قرآن ومحروقة. فإذا قلنا الحق على المجتمع بكل طبقاته، فبالدرجة الأولى على المشايخ، كمان المشايخ ما محقوقين. ليش؟ لأنه الشيخ ما صار لهم مين ينشئهم النشأة الحقيقية التي تجعلهم في عداد العلماء ورثة الأنبياء. الوارث بده يرث أخلاق النبي وأفعال النبي وعبادات النبي وعقل النبي وفكر النبي وإنتاج النبي. وين هذول اللي ورثوا هالمعاني؟ وين اللي ورثوا هالسلوك؟ إن شاء الله ما بنيأس. الأمة صلى نايمة مئات السنين، وإن شاء الله بفضل الله وبرحمة الله وبكرم الله وجوده وببركة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله بيغيثنا. صوح النبت فسقه يا رب، صوح النبت فسقه شربة من سحائبك، وأغثنا فإننا في ترجي مواهبك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في أخلاقهم، في أداء فرائضهم، في أعمالهم البدنية، في أعمال المالية، عملوا الصالحات في تنشئة أسرهم وعوائلهم وأولادهم، عملوا الصالحات أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وأول ما أمروا أمروا نفوسهم ونهوها، ثم أمروا غيرهم ونهوا الغير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، من الصالحات طلب العلم، فتشوا عن العلم، اطلب العلم ولو في الصين. العلم وين التقى؟ من أين يؤخذ؟ من الحيط؟ من الحجر؟ يؤخذ من العالم. يعني إذا كان هذا العالم المحمدي، العالم الإسلامي الحقيقي الذي يصنع إيمانا بأخلاقه بأعماله بفضائله بنورانيته، يصنع إسلاما بسلوكه بأداء واجباته، لو كان في الصين، اقصد ذلك العالم ولو في الصين لتتعلم العلم منه. المسلم عنده هم يسافر للصين لعند الشيخ، لو كان في الصين كان السلف الصالح يسمع عن عالم حافظ حديث واحد ويسافر إليه مسافة 40 يوم لحتى يسمع الحديث ويرجع ويقول الحمد لله سافرتي ما ذهب الضياء عنه. لأجل الربح يسافر من هون إلى فرنسا هجرة إلى الدينار والدرهم، لأجل التصيف والرزالة يسافر من هون إلى لندن إلى مراقصها وباراتها وعاهراتها، لأجل رحلة رياضة بدنية وكشفية بيمشي على رجليه في الشمس يتسلق الجبال في الوعر لأجل الرياضة البدنية. الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله، نحن لازم نقتحم النار ونقوض البحار ونقتحم المهالك في سبيل إيماننا وإسلامنا، إيماننا وإسلامنا الخاص بنا. بعدين في إسلام ثاني الذي لا يتحقق فيك إلا إذا عديت الإسلام في قلوب الآخرين وفي نفوسهم. إذا ما انقلبت المسلم المتعلم إلى المسلم المعلم، فالمسلم المرحلة الأولى متعلم، المرحلة الثانية معلم، فبالمتعلم والمعلم يكون مسلما حقا وتكون المرأة مسلمة حقا. ففي سبيل ذلك من أجل شم الهوى ومن أجل البخترة بيدفع 100,000 ليرة من سيارة، 100,000، وممكن يستغني عنهم بمصروف 2,000-3,000 بالأجرة، فلأجل سيارة وترف تدفع 100,000 ليرة لأجل الإسلام، شو بتدفع وماذا دفعت؟ لأجل الترف في بيتك، ثريات سجاد، تمشي الحال بساط عادي، سجادة عادية بلورة 500 شمعة، هاي ثريا من غير ثريا بلورة بمشي حالها بالإسلام. هذا الإسلام بدنا. إذا بدنا الله والدار الآخرة بدنا نقرأ قاموس جديد للحياة، وإذا بدنا الدنيا وبدنا الفقفقات ونحاسب عن كل شيء. قال ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. بينما أنت على وجه الأرض إذا أنت في بطنها، بلغني عن واحد بين الأسبوع في طريق الربوة طالع مسيران هو وزوجته، هو راجع ما رجع على بيته، نزل بالنهر هو والسيارة اختنق هو ومرته. طيب هذا مفكر في صباح ذلك اليوم انه يموت غني، والثاني بسيارة، الثالث بجلطة، الرابع شيخوخة. طيب المال وين صفي؟ التجارة وين صفي؟ الاملاك وين؟ الرصيد في البنك وين؟ القصور وين؟ الترف وين؟ ما الاسلام بيحرم عليك الطيبات، لكن اذكر الآخرة الذكر الحقيقي. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، طابوا مالك الجنة، هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. كمان الميثاق بعد ما الله أخذوا عليهم نقضوا العهد ونقضوا الميثاق. وذي القربى أوصيكم إحسانا بالوالدين وأوصيكم إحسانا بأقاربكم وأرحامكم. واليتامى، اليتيم من الحيوانات من فقد أمه، لأنه اللي بتعني بالحيوان مين؟ الأم. واليتيم من الإنسان هو من فقد أباه وكان دون البلوغ، أما إذا بلغ الحلم وصار رجال ولو ما له أب هذا اسمه يتيم. وإلا إذا كان اسمه يتيم شيخ بشير إلا اسمه يتيم وأكثركم إيش حصرتي أيتام، أباتكم إيش ميتين. لكن الحقيقة قد ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم، العلم الحقيقي، العلم الذي يكبح جباح النفس عن معصية الله. العلم الحقيقي هو الطاقة والقوة التي تدفعك دفعا بلا إرادتك إلى مرضاك وإلى طاعته وإلى تقوى الله. بل اليتيم يتيم العلم والأدب، الأدب الذي قال الله عنه أدبني ربي فأحسن تأديبي. واليتيم الحقيقي هذي ما أله شيخ، أنا ما أله شيخ، الشيخ ارتبط به ارتباط الروح بالجسد وارتباط النظر بالعينين وارتباط الظل بشخصه إذا مشى تحت نور الشمس وأشعتها. إذا ما صار لك هذا الارتباط بالشيخ والحقيقة الوالد الحقيقي، ولادة الجسد هي من صفات الحيوانات، أما أبوة العلم وأبوة الإيمان وولادة العقل وولادة الفكر فهذه من خصائص الإنسان. فإذا لك والد جسدك فالحيوانات لها آباء وأمهات لأجسادها، أما الإنسان له ميزة، ولقد كرمنا بني آدم أنه له أبوة الروح. من تلد روحك من روحه وشعورك من شعوره ورغباتك من رغباته وتفكيرك من تفكيره، ولا يلج ملكوت السماوات إلا من ولد مرتين، المرة الأولى ولادة الجسد والثانية ولادة العقل الصغير الابن من العقل الكبير الأب، ولادة الإيمان الفتى من ولادة الإيمان الأصل والمصدر. وهذا ورد في القرآن العظيم في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم. إذا كان عائشة أم المؤمنين فزوج عائشة عليه أفضل صلاة وأكمل تحية، شكرا يكون هو أبو المؤمنين. فأب هو رب إيمانهم، هو حقق نشأتهم وشخصيتهم وعقليتهم وتفكيرهم وضميرهم ووجدانهم. فبعد النبي قال في بعد من يوارث دوره على الوارث والنائب والوكيل. فيا ترى انت الك اب لروحك يربيها على الروح الاسلاميه، الك اب لعقلك اجعل عقلك الذي يتعلم الحدان عند المعلم عطاء عقل الحدادة، والطبيب اخذ عقل الطب، والصيدلي اخذ عقل الصيدلي. عندك العقل الاسلامي، عقلك يفكر تفكير اسلامي، ارادتك بصير ارادة اسلامية، رغباتك رغبات اسلامية، الدافع لك على العمل هو الاسلام، الكابح لك والموقف لك هو الكفاح واللجام والفرام والفرامل الاسلامية. يعني بدك يكون لك والد. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله. فالعبودية تكون عبدا له، يعني هو مالك امرك، هو المسير لك، هو القائد لك، منه تتلقى الاوامر، منه تتلقى التعاليم والارشاد وتخطيط ومخطط الحياة. وبالوالدين احسانا، واوصانا بالوالدين سواء الوالدين الجسد او والدي القلب والروح والعلم. واين رتبة هذا من هذا؟ قالوا للاسكندر نراك تعظم استاذك اعظم من تعظيمك لوالدك. قال وهو الواقع. قالوا ولم؟ قال ان والدي والد الاسم كنت في السماء فحطني وانزلني الى الارض، واما المعلم والمربي فوجدني في الطين والأرض فرفعني إلى السماء. فإذا كان العلماء ورثة الأنبياء، وإذا النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وأهله وماله والناس أجمعين، هذا الحق هذا ما بتعطيه لوارث النبي؟ هذا الوارث. الوارث بياخذ البيت وبياخذ السياره بياخذ الدكان وبياخذ البستان بياخذ كل شيء في الميراث المادي. فالميراث العلمي بده يرث ما له وما عليه. عليه ان يعلم وان يربي وان يهذب وان يزكي. طيب والذي له؟ النبي عم يقول والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم. هذا فقه الاسلام. الناس قصروا الفقه على جزء وأهملوا معظم الأجزاء، ولذلك صار الإسلام في كثير من الناس إسلاما أبتر، إسلاما مشوه، إسلاما ناقص، إسلام ميت. إذا ما صار لك الشيخ وترتبط به هذا الارتباط الإيماني بالقياس، النبي بيقول لك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وبالوالدين إحسانا، بخصوص الوالدين كان عليه الصلاة والسلام وقد سأله عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، البر، الخدمة، العطاء، الإنفاق، الأدب، التواضع، عدم الخلاصة، عدم الإيذاء، التكريم، عدم الإهانة، كل شيء يدخل السرور على قلبهما. ومهما فعل قال ربوك وهم يريدون حياتك وانت ما بنعرف، خاصة اذا كبروا، اذا مرضوا، اذا عجزوا، الله يرزقنا البر بهم احياء وامواتا. البر بهم ما بس في دنياهم، في دنياهم وفي دينهم. اذا ابوك تارك صلاة بره، ذكره بالصلاة باللطف بالرفق بالادب بالاسلوب الذي تنقله من تارك صلاة الى مصلي بالمصلي، صلاة لا تأمر لا تنهى عن الفحشاء والمنكر الى صلاة، تنهاه عن الفحشاء والمنكر الى صلاة. اقيم الصلاة لذكر هذا اعظم البر. البر بامور الدنيا بر، اما اعظم من ذلك ان تبره في ايمانه في دينه فيما يقربه الى ربه. قالوا يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاة لاول وقتها. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد اجى بعد بر الوالدين، والصلاة اجت في الدرجة الاولى. والصلاة يا ابني ما الصلاة؟ صلاة الجسد. اذا ما تذكر الله في الذاكرين، وما بتخبطوا مع المخبتين، وما بتخشعوا مع الخاشعين، ما تعرفوا تصلوا. شرائط الصلاة، الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا صليت وما غسلت وجهك ولا ايدك ولا توضيت، وصليت شو صحتم صلاتك؟ هي الصلاة في نظر الخلق، هي الصلاة في حكم الدنيا. اما الصلاة في نظر الله، الله قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. تزكية النفس طهارتها من الذنوب من الآثام من المعاصي من صحبة اهل المعاصي. وذكر اسم ربه، الذكر هو مدرسة العلم الإلهي، الذكر هو الأستاذ الرباني. أوحى الله إلى بعض الأنبياء أن قل لبني إسرائيل يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض، ولا تقولوا العلم في تخوم الأرض من يصعد به إلينا، ولا من وراء البحار من يعبرها فيأتينا به. العلم مدفون في صدوركم مخبوء في قلوبكم. تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين، وتخلقوا إلي ومعي بأخلاق الصديقين، واذكروني كثيرا في الذاكرين. أظهر العلم في قلوبكم حتى يغمركم ويغطيكم. فالله عز وجل بفضله وإحسانه يرزقنا الإسلام الحقيقي، ويرزقنا المعلم الحقيقي، ويرزقنا الصلاة الحقيقية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. فالصحابة منين تعلموا علومهم وحكمهم وتعلموا أمور الدنيا والآخرة؟ من هذه المدرسة الإلهية. ألا عم تخرج من الأكاديميات من الكليات وعم نقرأ وعم ناخذ شهادات من روسيا ومن الغرب وما لحد هلا المعارك، حسنا نعمل معارك كمعارك خالد كمعارك سعد كمعارك معاذ كمعارك أبي عبيدة. مدارسهم كانت أرقى، وأساتذتهم كانوا أعظم. فالله اجمع لنا ولقادتنا ولحكامنا الله اجمع لهم خير الدنيا وخير الآخرة، علوم الإسلام وعلوم الحياة في هذا الزمن. فإذا جد جديد فالإسلام لا يترك القديم ولا يرفض الجديد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، من تم عند هذه الآية منفسركم إياه إذا ربي أحيانا في الدرس الآتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال ان ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، اللهم أوصل ثواب ذلك إليه واجعله